بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خير إن شاء الله. هذا هو السبع مقطع من مدة. ومن بعد مدة الدنيا اللي هما عرس والشيوخ والتوابل وما إلى ذلك اللي هو الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو اللغة، هو أن تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى، تحط راسك لله سبحانه وتعالى، مش تحط راسك تمتثل ما أمر وتنتهي عما نهى. قال لك بيد يد، قال لك حبس حبس، مش أنت قاعد تدخل الدم كامل. فوش قال؟ رمضي على ذلك أن الله نهاكم عن أشياء فاجتنبوها وأمركم بأشياء فأتوا منها ما استطعتم. هذا هو الإسلام. ولجاء فيها الحديث أن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، يعني بعد ما تكون بنية العزة تبعث وشهادة لا إله إلا الله. هذا الإسلام. والسبعة الأعشار. وشوفوا دائما كنا نقول في الدروس هذه المسألة المهمة للإنسان يكون واعي لها. وهي أن الله سبحانه وتعالى الذي أذننا في الحرام. لكن جعله الحرام حرام علينا كاملا. لكن الطاعة جعلها على حسب الاستطاعة. إن الله نهاكم عن أشياء فاجتنبوها. وبعد ايش قال؟ وأمركم بأشياء فأتوا منها ما استطعتم. يعني ما كانش واحد عنده العذر أنه يدير الحرام. حتى لو كان يجوز موجود. بمعنى أنه حتى واحد ما يحس روحه بالإيمان مجبر ولا مكيف عليه ما يروح للربا، للزنا، للقتل، للرشوة، لأكل مال يتيم، مثل هذه الأشياء. كيف اللي يحس؟ وإنما هي كما نقولوا تهاون، هوى، عجز، لكن ما كانش يحس، لكن الطاعة ما نزلوش. كان الإسلام ما يقدرش يجي الإسلام شهر، وكان الصلاة تجي شهر، وكان تجي سهلة، وكان يحكي عادي، وكان الصدقات واعرة. وكل واحد الذي يلقى لك النبي صلى الله عليه وسلم منهم ما استطعت. ما هو الحد الأدنى المطلوب والفرائض؟ شو الفرائض؟ صلاة الخمس والجمعة بالنسبة للراس. هذه ما فيهاش إلا التهاون. صيام رمضان للجميع ما فيهاش تهاون. الصدقة اللي هي الزكاة الواجبة ما فيهاش تهاون. الحج مرة أخرى هذه ما فيهاش تهاون. كل هذا على صفات. تقدر تصوم 52 صباح ما تقدرش ماشي صباح. تقدر تصوم 52 ثلاث أيام كل شهر وتقدر تصوم 10 أو 10 يزيد. ما تقدرش تبقى في رمضان ما تنزلش على رمضان. الصلاة الخمسين فيها يعني الصلاة الخمسين تقدر تصوم الليل تجيب الرواتب تزيد أشياء أخرى الله يعين الله يبارك. ما تقدرش تحكي عن ذلك. والدليل على ذلك هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرجل اللي جهله زعم رسوله أن الله افترض علينا خمس صلوات في يوم الليلة وأن الله افترض علينا رمضان مرة في العام مرة في العام وصدقة أخرى من أذن الدنيا وترد على ثمارها وفي الحج مرة في العام. قالوا صلاة. فوش قالوا للصحابي؟ قالوا يا رسول الله والله لا بنيت على هذا ولا أنقص. تخيل واحد عن بيتي حتى قدامه يتبع من نزل معكم أيضا ويقول له يا رسول الله والله فعال فيها من غير صلاة. والله الهام صومه من غير رمضان ودوره من خرجه من غير صلاة الزكاة الواجبة عليه والحج ما كان لا عمره ولا حج عمره ورغم يوصله في المدينة وما تكفيش بعيد عليه 400 في البيت والحجاج والغزيه فتبقى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افلح عن صدقه يعني يدخل الجنة مثل ما يبقى في هذا المستوى الأدنى. لذلك كان المستوى إذا الإنسان أحيانا من عليه احنا الآن هذا هو الدار. الآن ما نحول في نسمه التحسين، التزيين، أعمار، الصغيرة، الدامن، والقش، ونخدم الوالد، ونخدم في سيدي، والفوق، والحجارة، وما إلى ذلك. هذا الحسن في مقام الإسلام. مقام الإسلام أن تعبد الله كأنك تراه. وإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن تعبد الله كأنك تشاهد الله. لكن إحنا الآن في الدنيا ربي منح علينا المشاهدة. في الدنيا ما خلناش نشوفه سبحانه وتعالى لسبب واحد. ربي في القرآن الكريم قال لا تدركه الأبصار. الإيمان لكن هذا الأبصار على محدودة لا يمكن أن تدرك ما هو موجود في الدنيا فضلا عن تدريك يعني ما هو في الغيب. أنا الآن لا أستطيع أن أرى من وراء صح؟ لا أستطيع أن أرى في الظلام، لا أستطيع أن أرى الشيء الداعي، لا أستطيع أن أرى شيئا يعني ديني وبين الحاج. كيف هذا العين الجزائر لربي؟ لا يمكنني أن أطلع أن أعرف يعني يمكنني أو أتخيل أن أشوف فيها ربي لا يمكن. وتقول لي الآن كان ربي زاد لك سنة أقول لك حياتي ما تقدرش تعيش. تخيل فقط لو ان النار في هذا الكوكب اللي مشيت اللي قاعد فيها يعني قرر يفتح لنا نشوف الجراثيم يكبر ويسكر كارثه الفضاء لو قدامنا ما نقدر نشوف صح ولا لا؟ ما نقدر نقعد في الطعام ما نقدر نشرب من هذا الكاس ما نقدر نقابل الناس ونشوف الان في حاله كبيره وجوههم وجهه ومعمره ومعنى فلذلك خلقهم الى الاخره لكن ان تعبد الله كانك تراه يعني تستشعر ملاحظه الله تعالى في هذا النهار اذا عجزت على هذا في المستوى الثاني قال فان لم يكن نراه فانه يعني اعمل على ان الله يراك كيف تشوفون هذا المعنى التصريح عن احد كثير منا فقد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الصبر في عينه ما معنى جعل الصبر في عين النبي صلى الله عليه وسلم على لانه في صلاه كان النبي يكلم الله مباشره ويستمع منه مباشره في دعائه وقرانه يحذر الله سبحانه وتعالى وينجيه ويشكو اليه ويبصر رزقه ويبصر شكواه ويطلب منه هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل فرط عينه في الصلاه كيف نعرف هذا هو الحديث في عائشة ماذا قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه الامر هرع على الصلاه شوف التعبير اذا قلقت الحاجه كما حاجه صلاه الليل وتقلق وش يدير صلى الله عليه وسلم هرع هرع بمعنى هرع سارع سارع الى الصلاه لماذا؟ لانه في صلاه الفرح كيفاش الفرح لانه يتكلم مع الله ويشكر منه وهذا مثل ما كتبت صالح رضي الله تعالى عنه كيف تريد قرأته سبحان الله تقول لك واحد من علماء الكريم التابعين كان يسأل الله كل شيء في صلاته في صلاته حتى الملحق البعض يعني تخيل هذا الحضور تاع اللحظه في كل دقيقه انك انت كيف ما تصلي عندك مطالب تسألها من الله سبحانه وتعالى وتقول له يا ربي اليوم راه قال الكبار وراه مني وراه من هذايا وراني فرحت من هذيك الخبر اللي سمعته وراني توسيت من حاجه ويا ربي لو كان ديما تتم يعني ما حال ينسوك تسألها من الصلاه من يكون في ذهنه هذا المعنى هو الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يعبد الله كانه يرى صح ولا لا؟ ليه؟ هذا الذي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه الامر هرع على الصلاه زيد نهار واحد اخر يكون النبي صلى الله عليه وسلم في تعبه وارهاقه يوشق البلاد ارحنا بنهايتها بماذا؟ يعني الصلاه خلينا غيرها بماذا؟ لما ندخل في الصلاه وهذا حال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابه وحال التابعين في الصلاه هذا هو معناه الشعور ان الله انك ترى الله وزيد مع هذا كثير من الحالات نشوفها حتى في الناس في بلادنا كثير من الناس عندهم علاقات مع الله سبحانه وتعالى هذه الاشياء هذو الناس من دار على من دار الزوايا ومن دار على الجنايا ولا المال ولا حكمهم لكن علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى يفسد قلبهم الامام النووي رحمه الله سبق تلاميذ الدعوه قالوا له يوم القيامه إذا تقينا في الحساب ما تسمعش فوش يقول قال إن كانت المتاجرة عند الله فوالله لن يدخل الله أحدا النار ممن كان يعلم والله واحد ما يدخل النار من التلاميذ تبعين من أين قال هذا؟ لولا مشاهدته لهذا المعنى أن الله أكرمه بالعلم وبسنة النبوية Thank you. تعرف الإمام النووي رحمه الله يقول نحن هذا الكلام هو تلك الثقة وذلك اليقين الذي وهبه الله إياه لأنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. ما هو ذلك؟ وقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. ظني يشعر الله تعالى يحفظه. ودائما ذلك الحديث الذي تكلمنا عنه مرارا يأتي الله تعالى برجل يوم القيامة فيحاسبه ثم يأمر به فيطرح في النار يقول روح النار لن تتمكنش الجنة فيذهب به إلى النار في الطريق يرجع يقول له الله تعالى ارجعوه جيبوا ماذا يعجب قال له بسم حسن الله سبحانه وتعالى يخاطب وهو أعلم بعبده منه يقول في حسنات تذهب من تجد كتب السجين بتاعته قالوا لا يا رب كل اسم مكتوب كيف سيئة ما دلتاش حصل لها في إثنان قالوا لا يا رب كل شيء مكتوب أنا نزلت قالوا كيف سيئة فيقول الله تعالى فيقول ذلك العبد لله تعالى قالوا يا ربي والله ما كان هكذا الظن بك قلنا ما قد حقك كيف ربك وش يقول الله سبحانه فما كان ظن بك قال يا ربي قد حقك تخرج لي قال فاذهبوا به فاخر وجه هذه جنة أنا عند ظني عبدي لي فإذا ظن عبدي ما شاء في واحد يقول لك أنا ربي عبدي يقول لك أنا أدخل الجنة لا تخدم عنا عنا لا يدخل في المحلقين في النار يسكين في الشهر تعب ما أدخل السابق لكن ذلك المعنى الذي يخطر في ذلك هو شيء أكثر في الدنيا ولذلك قال علماؤنا بهذا الختم قال علماؤنا أن الآخرة هي باطن الناس الآن ظاهر الناس في الآخرة باطن الناس في الدنيا يعني انت مش حق ربي انت ما في الاخره بس انت بطل اخبي على الناس ما حرق وعن ما وجه الاخبار وقال تكلخ للامه كامله عاوز موت وواحد موت يجيب الاخبار وانت بالك اكبر منافسين والناس تطلع عليك وترحم عليك حتى وانت بالك الى ابد الابدين لكن عربي مش حق ربي لكن انت الان يوم القيامه ما راح تعرف تمام هذه الحقيقه اذا صح معظم الله إذا صح عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صح عظم المسلمين، إذا صح تاريخ وحدك من المسلمين أو خير من المسلمين، هذا يعرف أن يوم القيامة، لذلك في الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبر يوم القيامة يتشرف ويحمشر على هيئة الذنب، يعني كذبة صغيرة يقعه الناس بأقدامهم، لأنه على أشد الدنيا كان حاط روحه حاجة كبيرة، كنت حاط روحك في الدنيا حاجة كبيرة، في الآخرة تنظر حاجة صغيرة. فإن كنت سامت وضعت وليس الدنيا في الآخرة عنها تخرى يقول الله تعالى مرة وقضوا أبصاركم فإن فاطمة مرة لأنه كانت هذه رضي الله تعالى عنها مع كمال التي كان فيه إلا أنها كانت سيدة المتواضعين والمتواضعات رضي الله تعالى عنها وأرضاها وصلى الله على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم